إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الله عز وجل في كتابه أقواما من أهل الكتاب فذمهم وحذرنا سبيلهم، فقال الله جل وعلا في كتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون. فذم الله عز وجل هؤلاء القوم بسبب طلبهم الدنيا من خلال الدين، وحذرنا الله عز وجل سبيلهم، فقال جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فرتب الله جل وعلا هذا الوعيد الشديد على هذا الشرط الذي هو: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال الله جل وعلا في كتابه أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبيّن الله جل وعلا أنه لا يجمع في قلوب أوليائه وحملة رسالات، لا يجمع لهم بين الانكباب على الدنيا وبين فهم الرسالات والقيام بها. قال الله جل وعلا في كتابه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فبين الله عز وجل أن هؤلاء هم المبلغون عنه، وذكر الله عز وجل لهم وصفا وضابطا، وهو قوله جل وعلا: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بهذا الأمر جدا، ويحذرون منه ويزهدون فيه، وهو طلب الدنيا بالدين. فعن يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان يقول: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ وقال عمرو بن أبي الطفيل عن أبي بلال الأشعري عن جعفر البرمكي قال: ما رأينا في القراء مثل عيسى بن يونس، أرسلنا إليه فأتانا بالرطة فاعتل فمرض قبل أن يرجع، فقلت له: يا أبا عمرو، قد أمرنا لك بعشرة آلاف، فقال: هيه. قال: فقلت: خمسون ألفا، قال: لا حاجة لي فيها. قال: فقلت: ولما؟ هي والله مئة 100,000؟ قال: لا والله، لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنا، لا والله، لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمنا. ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إليه؟ فأما عن الحديث فلا، ولا شربة ماء. وقال السمعاني رحمه الله تعالى: قرأت بخط هبة الله السبطي أن أبا الدجاجي كان ذا وجاهة وتقدم وحال واسعة، وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان، وقصدته في جماعة مثرين لنسمع منه وهو مريض. قال: فدخلنا عليه وعليه جبة قد حرقتها النار، وليس عنده ما يساوي درهما، فحمل على نفسه حتى قرأنا عليه. فلما خرجنا قلت لأصحابي: هل معكم ما نصرفه إلى الشيخ؟ فاجتمع له 5 مثاقين. قال: فدعوت بنته وأعطيتها، ووقفت لأرى تسليمها له. قال: فلما أعطته لطم رحمه الله تعالى حر وجهه ونادى: وفضيحتان، آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه، وفضيحتان، آخذ على حديث رسول الله عوضا. لا والله، ونهض حافيا إليه وبكى. قال: فأعدت الذهب إليهم فتصدقوا به. فكذا كانوا رحمهم الله تعالى في صيانة العلم، ومن صيانة أهل العلم للعلم ما رواه الخطيب رحمه الله تعالى عن حمدان الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه. قال: فأعاد عليه السؤال ابن المهدي مرة أخرى فلم يلتفت إليه. قال ابن المهدي: كأنك تستخف بأولاد الخلاف. فقال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال: فشفى على ركبتيه ثم سأله. فقال شريك رحمه الله تعالى: هكذا يطلب العلم. وجاء مرة سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء. جاء سليمان رحمه الله تعالى هو وابناه، فجلسا وعطاء يصلي، فلما صلى انفتل إليه وقد كان رحمه الله تعالى أعرج أنفه كأنه باقي الله. فلما انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وقد حول عطاء قفاه إليهم. ثم قال سليمان وهو أمير المؤمنين يومئذ، قال لابنيه: قوما. فقاما. قال: والله يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى جلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ومن أجود ما جادت به قرائح أهل العلم والأدب في بيان صيانة أهل العلم والعلم ورعايتهم لجانبه ما ذكره الجرجاني رحمه الله تعالى، وهو قصيدته الميمية التي كان يخففها العلماء لأبنائهم وطلابهم، والتي يقول فيها رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجبا، أرى الناس من دانه وهان عنده، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا مطمعا صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بأراضي جانبا، عن الذل أعتدت الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشيلها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب الليل مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا فاتني الأمر لم أرد أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبل خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أملها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عائسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب نرقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولما ابتجل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجريه ذلة؟ إذا فاتباع الجهل قد كان أعزما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاف فإنما كما حين لم تحرس حماه وأظلما. ولو أن أهل العلم صالوه صاله، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل مرق ناح يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أبص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. فهذا من الشعر الذي كان يحفظه السلف رحمهم الله تعالى لطلابهم وأبنائهم، يربون فيهم عزة النفس والاعتزاز بالعلم وعدم طلب الدنيا بالدين. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الدارمي رحمه الله تعالى في سننه قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة، فأقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له أبو حازم، فأرسل إليه عبد الملك. فلما دخل عليه أبو حازم قال له: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ فقال أبو حازم: يا أمير المؤمنين، وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. فقال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيت. ثم قال عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، قال لأبي حازم رحمه الله: قال هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ فقال أبو حازم: أعوذ بالله. قال: ولم ذلك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. فقال سليمان: ارفع إلينا حوائجك. فقال أبو حازم: بعزة نفس تربى عليها في مدرسة النبوة. قال أبو حازم رحمه الله تعالى: لما قال له سليمان بن عبد الملك ارفع إلينا حوائجك، قال له: تنجيني من النار وتدخلني الجنة؟ قال سليمان: ليس ذلك إلي. فقال أبو حازم: فما لي إليك حاجة غيره. ثم قال: رحمه الله تعالى لما خرج من عنده قال سليمان بن عبد الملك وبعث إليه بمئة دينار ذهب وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير. فقال أبو حازم وردها عليه وكتب إليه يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هذلا أو ردي عليك بذلا وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. وقال له إن موسى بن عمران لما ورد ماء مدين وجد عليه رعاء يسقون ووجد من دونه مجاريتين تجوذان فسألهما فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانظر قال له بعد أن سقى له إنما توجه إلى ربه جل وعلا بقوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيأ فقال له شعيب اجلس يا شاب فتعش معنا. فقال له موسى عليه السلام معاذ الله. قال شعيب لما أما أنت جائع؟ قال بلى ولكني أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا فقال له شعيب لا يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام. فجلس موسى عليه السلام فأكل. فقال أبو حازم لعبد الملك بن مروان قال له فإذا كانت هذه المئة دينار التي أرسلتها إلي عوضا لما حدثته فالميت والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل لي من هذا. وإذا كان لحق في بيتي المال فلي فيها نظراء فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاجة. فانظر إلى فقهه رحمه الله تعالى وانظر إلى أخذه بهذه العزة وانظر إلى قصهم على آثار نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل بقوله أن يقول لقومه ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. واسمع معي كلامه ذلك الإمام العالم بخفايا النفوس الداري بها وهو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال ناصحا لطالب العلم فإن حصلت يا فلان مذهبه لتدين الله تعالى به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير. وإن كانت همتك همة إخوانك من الفقهاء البطالين الذين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة فما ذاك بركة العلم ولا هذه نيته خالصة بل ذا بيع للدين لحسن عبارة وتعجيل للأجل وتحمل للوزن وغفلة عن الله تعالى. فلو كنت ذا صنعة لكنت بخير تأكل من كسب يمينك وعرق جبينك وتزدري نفسك ولا تتكبر بالعلم. فانظر إلى نصحهم وانظر إلى أخذهم بهذه العزائم. ولذا لما كانوا على هذه الطريقة على هذا القصر في الأخذ بالعلم الصحيح في أنفسهم بجعله واقعا معاشا يرونه الناس عيانا كان الواحد يتكلم منهم الكلمة فينتفع منها الآلاف. ولما صار العلم مجرد كلام يردده الناس على الألسن ليس فيه ما يخالط القلب صار الكل يتكلم والكل ينصر والكل يأتي بما هنالك من شقشقة البيان، يهضب بلسانه ما بين شدقيه مرة بعد مرة، ولا ينتفع الناس بالعلم. وأصل المسألة ما قال ذلك الإمام الصالح: ليس نياح الثكلى كنياح المستأجرة. المرأة الثكلى التي تبكي زوجها، التي تبكي ابنها بكاء من القلب، ليس بكاؤها كالمرأة التي تبكي من أجل أجرة قليلة من المال. فينبغي علينا أن ننظر في آثار سلفنا الصالحين، وأن ننظر في كتاب ربنا جل وعلا. انظر إلى هذه الآية ما أعظمها: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فذكر الله عز وجل أولا وحذر من الفساد العلمي وأخذ الدين تكية للحصول من المآرب الدنيوية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. فذكر أولا الفساد العلمي، ثم ذكر بعد ذلك شهوة المال، فقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة. الآية فهما أمران متعلق بعضهما برقاب بعض، فساد علمي وفساد شهواني. فإذا ما كان صاحب المال صاحب الدنيا لا يجد واعظا يعظه، ولا يجد ناصحا ينصحه، بل يجد غير ذلك من الإكرام والعزة، فكيف يصل المال لأولئك الفقراء المساكين؟ كيف يصل المال لأولئك الذين يغلقون عليهم كسر بيوتهم، لا يجد الواحد منهم لقمة يسد بها جوعا أو قطرة ماء يشفي بها غلا؟ كيف يصل المال لأولئك الذين بيوتهم كأنما هي صحراء قاحلة تضامت بعضها على بعض فصارت في بيوتهم؟ كيف يصل المال لأولئك الفقراء المساكين الذين يجوعون في بطونهم وبطون أبنائهم وبطون أزواجهم؟ فترى الأب المسكين جائعا في بطنه وبطن أبنائه، ترى المسكين جائعا في بطنه وبطن أبنائه، فكأنما هو جائع بثلاثة بطون. كيف يصل المال لأولئك الذين قال الله عز وجل عنهم في كتابه: لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؟ كيف يصل المال لأولئك إذا كان التاجر يعامل ربه جل وعلا كما يعامله أهل الدنيا في الدنيا، لا يريد أن يضع الدرهم من ماله إلا بما يحصل به منفعة دنيوية، إلا بما يحصل به جاها، إلا بما يحصل به ذكرا حسنا؟ كيف يصل لأولئك المساكين؟ ولذا كان من فقه السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون: محبة الفقراء والمساكين دليل على أن العبد يحب ربه جل وعلا، لأنه إنما يحب الفقير المسكين لا لحاجة تصل من الفقير المسكين إليه، فلا يريد منه شيئا من الدنيا. ولذا إذا ما كان العبد محبا لهؤلاء مشفقا عليهم رجي له أن يكون محبا لربه جل وعلا. لذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجالس الفقراء، يأكل معهم، يدخل معهم، يحب مجالستهم، وكانوا يزكون الحاجب لأصحاب الأموال ويتحرزون من مجالستهم. فانظروا إلى هذا الفقه الشريف وتعلموه، اتقوا الله عز وجل في إخوانكم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنما المؤمنون إخوة، فهل من أخ ينام وأخوه فقير لا يجد لقمة يأكلها ولا يجد شيئا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من نصائح السلف نصيحة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يبين لكمين بن زياد رحمه الله تعالى فضل العلم على المال. فقال علي رضي الله تعالى لكمين: يا كمين بن زياد، القلوب أرعية فخيرها أرعاها، احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله. قال علي رضي الله تعالى عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا، وأشار رضي الله عنه بيده إلى صدره، إنها هنا علما لو أصبت له حملا، بل أصبته يقنا غير مأمون، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، يقتضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لا يدرى حقيقته، فهو فتنة لمن افتتن به. وإن من الخير كله من عرفه الله دينا، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينا. قال: أو من هوم باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرم بجمع الأموال والادخار، وليس من دعاة الدين أقرب شبها بالأنعام السائمة منه، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائل لله بحجة، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلالوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك هم دعاته إلى دينه. قال علي رضي الله تعالى عنه: ها شوقا إلى رؤيته، وأستغفر الله لي ولك يا كمين، وإذا شئت فقل. فانظر إلى كلامه رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى نصحه، كلمات وجيزة قصيرة، ولكنها تتضمن من المعاني ما لو أمسك العبد عليه، ما لو عرض عليه بنوادر، لنفعه الله عز وجل في دنياه، ولنفع الله عز وجل الناس به. ولكن لما تركنا هذا القص على فسنرى العلم مجرد ظاهرة لغوية، مجرد ظاهرة صوتية، كلام في كلام، حروف تتلوها حروف، جمل تضم إلى جمل. وأما العمل فإنا بمبعدة عنه. بل كان السلف رحمهم الله تعالى من دقة فقهه يراعون أمرا قلما يفطن إليه أحد، وهو أنهم يراعون باب المرور حتى يجيء الرجل منهم فيقال له كذبت، فيقول للقائل أنا كذبت لا أبا لك، والله لو أذن مؤذن من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لو أذن مؤذن من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ومعنى كلامه أي لو كان الكذب حلالا شرعا لتركته وترفعت عنه مرورا. فكانوا يراعون هذا الأمر حتى باب المرواة. كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو علمت أن شرب الماء مذهب بمروءتي، لو علمت أن شرب الماء البارد مذهب بمروءتي ما شربته. فانظر إلى هذه العزة، وانظر إلى هذا الهدي الذي كانوا عليه. بغي علينا عباد الله جل وعلا نفهم هذا حقيقة الفهم، وأن نقص لا تقل لست بطالب علم، ولا تقل لست بعالم، فأنت قبل ذلك مسلم مأمور بأخذ ما في كتاب الله عز وجل، مأمور بأخذ ما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مأمور بالقص على آثار أصحاب نبيه. لما جاء المهاجرون وهاجروا إلى المدينة كان الأنصاري يجيء للمهاجرين فيقول له يا عبد الله إن لي زوجتان، فانظر إذا شئت أن أطلق أحدهما لك ثم تعتد ثم تتزوجها فعلت. فكان الواحد منهم يأتي لصاحبه يقول له أطلق لك زوجي فتعتد، فإذا ما اعتدت تزوجت. فكذا كانت أخوته وكذا كانت محبة بعضهم لبعض، فأين نحن من ذلك؟ سأل الله عز وجل أن يوفقنا للقص على آثاره وللأخذ بهديه، وأن يرزقنا محبة إخواننا والشفقة عليهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.